الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حصل حادث لأخي حيث كان مسافرا بالليل، وكان أمامه سيارة كبيرة متعطلة، وكان تحتها اثنين من العمال، ولم يكن نور السيارة يعمل، نور سيارتهم، فاصطدامهم أخي وماتوا، فماذا عليه؟ الحمد لله، إذا كان ينسب في هذا الحادث إلى شيء من التفريط وعليه نسبة من الخطأ حتى ولو كانت قليلة، فلا جرم أن عليه الدية والكفارة، عليه الدية والكفارة إذا كان هؤلاء من المسلمين أو كان ممن بيننا وبينهم عقد ذمة وأمان، فإن عليه أن يدفع الدية لأهلهم، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ومعرفة نسبة الخطأ لا بد أن يرجع فيها إلى تقرير المرور وحكم القاضي، فإذا قرر المرور أن هناك نسبة خطأ على أخيك في هذا الحادث وحكم بذلك القاضي فلا جرم أن عليه الدية وعليه الكفارة، والله أعلم. فإن قلت: وما مقدار الدية؟ فأقول: يحدد هذا كالقاضي، لأن الدية حكم لا بد أن يصدر من القضاء، لأنه قد يوجب القاضي عليك الدية كاملة وقد يوجبها عليك مجزأة على حسب خطائك وعلى مقدار الخطأ الذي وقعت فيه. فإن قلت: وما هي الكفارة؟ فأقول: أما الكفارة فقد بينها الله عز وجل بأنها عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم.